بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا الإخلاص والتوفيق والسداد يا رب العالمين. حياكم الله يا أيها الأخوات، مرحبا بكم بعد هذا التوقف من أجل الحج، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا. وهذا هو يوم الأحد 19 من شهر ذي الحجة من عام 1433 للهجرة، وهذا هو الدرس الخامس من دروس التعليق على تفسير الإمام البيضاوي رحمه الله تعالى. وكنا توقفنا في الدرس الأخير عند التعليق على لفظ الجلالة من البسملة في حديث البيضاوي رحمه الله، ولاحظتم ولا زال البيضاوي رحمه الله يتوسع في الحديث عن البسملة، وهذا شأن المفسرين جميعا في التوسع دائما في المقدمات، فإنهم يطيلون عند الحديث عن الفاتحة وعن البقرة، ثم يصبح الكلام بعد ذلك مختصرا لأنهم يكونون قد استفرغوا الجهد في التفسير في أول القرآن الكريم. كنا توقفنا عند قول البيضاوي وهو يتحدث عن لفظ الجلالة، وبالمناسبة فلفظ الجلالة مبحث طويل في كتب التفسير، يتحدثون عن اشتقاقه وأصله ومعانيه ودلالاته، فهو يرتبط به عدد من المسائل في اللغة، في الصرف، في الاشتقاق، وأيضا في البلاغة وغيرها من المسائل التي يعني يتحدث عنها العلماء، فيطول الكلام فيه جدا، ولذلك صنف فيه بعض العلماء مصنفات مستقلة في لفظ الجلال وفي الحديث عنه وعن أصله إلى آخره. وأيضا البسملة بصفة عامة، بسم الله الرحمن الرحيم، هناك من أفردها بمؤلفات خاصة، ومن أطول المؤلفات التي صنفت في الحديث عن البسملة وأحكامها كتاب بعنوان البسملة لأبي شامة المقدسي رحمه الله، وهذا الكتاب من أوسع وأجود الكتب التي صنفت في البسملة، تكلم عن أحكامها الفقهية وعن تفسيرها وعن بلاغتها، وأطال فيه جدا، والكتاب يقع تقريبا في 700 صفحة أو 800 صفحة كله خاص بالبسملة فقط. ولذلك ما يذكره البيضاوي هنا هو خلاصة الخلاصة في هذه المسائل والأحكام. يقول الإمام البيضاوي، يعني ونذكر بآخر ما أذكر أن توقفنا عنده في المحاضرة الماضية، يقول: والأظهر أنه وصف في أصله، لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره وصار له كالعلم مثل الثريا والصعق أجري مجراه في إجراء الأوصاف عليه، وامتناع الوصف به وعدم تطرق احتمال الشركة فيه إليه، لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أمر آخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر، فلا يمكن أن يدل عليه بلفظ، ولأنه لو دل على مجرد ذاته المخصوصة لما أفاد ظاهر قوله سبحانه وتعالى: وهو الله في السماوات، معنى صحيح. طبعا هو يتحدث عن الله، لفظة الله، لفظ الجلالة، هل هي علم على الذات؟ بمعنى الله هنا عندما تطلق فإن المقصود بها هو الله سبحانه وتعالى، لا يشركه فيها أحد من مخلوقاته، وهذا هو الصحيح، أن الله هو العلم الذي لا يشركه فيه أحد. ولذلك كما ذكرت لكم أنه ذكر سيبوي رحمه الله أن لفظ الجلالة الله هو أعرف المعارف على الإطلاق، والعلم عند النحاة كما يقول ابن مالك اسم يعين المسمى مطلقا، اسم يعين المسمى، هذا هو العلم، مثل محمد، إدريس، علي، هذا علم يدل على ذات محددة. فكذلك الله هنا يقال هو علم على الذات الإلهية وليس صفة، وإنما هو علم، ولذلك كل الصفات الأخرى التي وصف الله بها يوصف بها هذا الاسم، فيقال الله الكريم، الله الحليم، الله الرحمن، الله الرحيم، وهكذا. ولذلك لاحظوا أن كل الأسماء التي في أسماء المعبدة مثل عبد الرحمن، عبد العزيز، عبد الله، عبد الحليم، كلها تضاف إلى المعرف بأل، يقال عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، وهكذا، لأن الله سبحانه وتعالى هذه صفات له، العزيز والرحيم والكريم. أما الله فهو اسم له. هذا هو خلاصة ما يريد أن يقوله البيضاوي هنا في هذه المسألة. قال: ولأن معنى الاشتقاق هو كون أحد اللفظين مشاركا للآخر في المعنى والتركيب، هو حاصل بينه وبين الأصول المذكورة. لأن هناك من يقول أن الله اسم مشتق، وتذكرون أنه ذكر البيضاوي في المحاضرة الماضية أنه مشتق من أله بمعنى عبد، أو أله بمعنى تحير، أو إلى آخره. وهذه أيضا تكلمنا عنها في المحاضرة الماضية، هل الله هنا اسم مشتق أم أنه غير مشتق وجامد، وهي يعني اسم للذات المقدسة سبحانه وتعالى، أيضا تناولناها في المحاضرة الماضية. ثم تكلم عن مسألة وهي تفخيم اللام في الله، فقال: وتفخيم لامه إذا انفتح ما قبله أو انضم سنة، وقيل مطلقا. طبعا لاحظوا من تدقيقات النحويين أحيانا، وهذه من تدقيقات بعض النحويين العجم في الحقيقة، يقول أن نطق لفظ الجلالة هكذا الله إذا كان ما قبله مفتوحا أو مضموما أنه سنة، والحقيقة أنه لا ينطقه العرب إلا هكذا، فهي مسألة لغوية، لا يمكن أن نقول أنها سنة أو ليست بسنة. ولكن هذا من المبالغة في تناول لفظ الجلالة عند النحويين. النحويون الآن عندما يكون لفظ الجلالة ما قبله مضموم أو مفتوح يقولون الله وهو الله، أما إذا كان ما قبله مكسورا فإنهم يرققونه كما في البسملة هنا، بسم الله بسم الله، فيذهب التغليظ الذي في اللام في قوله الله. قال: وحذف ألفه لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين. يعني الله لو حذفت الألف التي في أوله يبقى الله بدون ألف، قال هذا خطأ، ولحن تفسد به الصلاة. لو قرأت في الصلاة بآية فيها لفظ الجلالة ثم حذفت الألف منها فإن الصلاة تفسد على هذا القول. قال: ولا ينعقد به صريح اليمين، أي لو أقسمت بالله وحذفت الألف من لفظ الجلالة فإنها لا تنعقد انعقادا صريحا، وكأنه يقصد أنها يمكن أن تنعقد كناية لا صراحة. وقد جاء في ضرورة الشعر حذف الألف كما في قوله هنا ألا، طبعا ولو كان بين أيديكم الكتاب لكان يعني قرأتم البيت الشعر، لا يمكن أن يستقيم بيت الشعر إلا إذا قرأت بهذا الطريقة وحذفت الألف، وتقول ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال، ألا لا بارك الله، هكذا تنطق ألا لا بارك الله في سهيل إذا ما الله بارك في الرجال. هذا هو مجمل ما تكلم به البيضاوي رحمه الله عن لفظ الجلالة، وقد أطال فيها وتناولها من الناحية الصرفية والاشتقاقية وأيضا من الناحية الفقهية. ثم نقرأ، لعلك تقرأ عبد الرزاق في الرحمن الرحيم وكلامه عنها. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال القاضي البيضاوي رحمه الله في تفسير قوله تعالى الرحمن الرحيم: اسمان بنيا للمبالغة من الرحم، من رحم، من رحم، كالغضبان من غضب، والعليم من علم. والرحمة في اللغة رقة القلب، وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان، ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها. وأسماء الله تعالى إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات. والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى، كما في قطع وقطع وكبار وكبار. وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية. فعلى الأول قيل يا رحمن الدنيا لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن. وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا، لأن النعم الأخروية كلها جسام، وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة. نعم. يقول البيضاوي وهو يتحدث عن قوله الرحمن الرحيم، وهذه مسألة بمناسبة أيها الإخوة تتكرر كثيرا في القرآن الكريم. الرحمن تكرر في القرآن الكريم كثيرا، والرحيم كذلك تكرر كثيرا، ولفظ الجلالة، ولذلك عندما تتقنها في أول موضع ترتاح في بقية المواضع في القرآن الكريم. وهذا الذي صنعه الإمام ابن قتيبة في كتابه غريب القرآن، وهو لعله هو أول من صنع هذا الصنيع بالمناسبة في كتابه غريب القرآن ابن قتيبة. وابن قتيبة كما تعلمون متقدم، قد توفي سنة 276 هجرية. ففي كتابه غريب القرآن قسمه ثلاثة أقسام. القسم الأول تكلم فيه عن أسماء الله الحسنى التي تتكرر في القرآن الكريم كثيرا، فتكلم تقريبا عن 44 اسم من أسماء الله وصفاته تتكرر كثيرا، مثل الرحمن والرحيم والعزيز والغفار ونحوه. وقال أنا سوف أشرحها في هذا الموضع ولن أكررها في بقية المواضع. ثم في القسم الثاني تكلم عن مفردات، ليست أسماء الله الحسنى، تكلم عن مفردات تتكرر في القرآن الكريم، ليس يعني بعض السور بأولى بها من بعض، مثل الكفر الإيمان ونحو هذه العبارات التي تتكرر أيضا. ثم القسم الثالث بدأ يفسر فيه غريب السور على ترتيب القرآن الكريم، ويستبعد هذه التي سبق له أن تكلم عنها. أيضا هنا البيضاوي يطيل في مثل هذا المواضع في الله الرحمن الرحيم، لأنها تتكرر معك في القرآن الكريم كثيرا ولا يكررها. فيقول الرحمن والرحيم اسمان بنيا للمبالغة من رحمة، يعني أصل اشتقاق الرحمن من الرحم، رحمة على وزن فاعلاء، الفاء مفتوحة والعين مكسورة، فاعلاء مثل غضب وحمد وسلم ونحوه. قال بني للمبالغة، والمبالغة كما يقول النحويون أنها المبالغة في اسم الفاعل، يعني رحم اسم الفاعل منها راحم، ورحمن تكون للمبالغة في اسم الفاعل راحم، فتكون رحمن يعني كثير الرحمة. وكذلك رحيم على وزن فعيل أيضا، فهي مبالغة في اسم الفاعل، يعني رحيم أي كثير الرحمة. فيقول اسمان بني للمبالغة من رحمة، كالغضبان من غضبة والعليم من علمة. فهو أراد بالغضبان وزن رحمن، هو يقول يعني رحمن جاءت من رحمة على وزن فعلان، كما جاءت غضبان من غضبة، وأيضا جاءت رحيم من رحمة كما جاءت عليم من عليم. هذه طريقة أهل الصرف، ولذلك تجدون أحيانا في كتب التفسير بعض الأشياء التي قد تضحك القارئ ولكنها صحيحة من ناحية الصرف. يعني مثلا الشوكاني عندما جاء وهو يتحدث عن اشتقاق إمام، إمام، فقال إمام على وزن ماذا؟ الصرفيون يأتون بعبارة مشهورة يجعلونها هي المقياس أو الميزان، حيث لا يختلف فيها أحد. مثلا غضبان، هنا غضبان على وزن فعلان، لا يكاد أحد يخطئ في وزنها في كلمة غضبان، يعني لا يمكن أحد ينطقها مثلا غضبان أو غضبان، أليس كذلك؟ يعني معروفة ومشهورة أنها غضبان بفتح الغين، غضبان. الشوكاني كان بينه وبين بعض أئمة الزيدية نزاعات، فعندما أراد أن يتكلم عن لفظة إمام في تفسيره قال إمام على وزن حمار. من الناحية الصرفية كلامه صحيح، أن كلمة حمار مكسورة الحاء، أليس كذلك؟ كما أن الهمزة في إمام مكسورة، فإمام على وزن حمار الصرف، ولكن فيها نوع من التعريض ببعض الأئمة وشتيمة لهم. فهذا أسلوب الصرفيين في التمثيل في كتب الصرف. فهنا عندما قال كالغضبان من غضب والعليم من عليم، قال والرحمة في اللغة، وهذه مسألة مهمة يا شباب، أريد أن نتوقف عندها، وهي تعريف الرحمة، وهذا سوف يترتب عليه كلام كثير في تفسير البيضاوي القادم إن شاء الله، وهو تأويل الصفات. الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأوصاف كثيرة في القرآن الكريم، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف الله سبحانه وتعالى بأوصاف كثيرة، ومنهج أهل السنة والجماعة في الصفات منهج سهل وميسر، وهو أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه، وما أثبته له نبيه صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل. فالله سبحانه وتعالى عندما يصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم نقول نثبت لله سبحانه وتعالى صفة الرحمة، ولكننا لا نتحدث عن كيفيتها، فنقول نثبت لله صفة الرحمة على الوجه الذي يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ولا نعرف كيفية هذه الرحمة ولا صفة ولا كنه هذه الصفة لسبب بسيط، وهو أن لا نعرف ذات الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا نعرف كيفية الصفة، لأنك لا يمكن أنك تتحدث عن صفة شيء إلا إذا كنت تعرفه، تعرف ذات الشيء. هذا هو منهج أهل السنة والجماعة. الأشاعرة وغيرهم ينفون بعض الصفات بحجة أن فيها مشابهة للمخلوق. كيف يكون فيها مشابهة للمخلوق؟ السبب أنهم يتصورون أن هذه الصفة لا تكون إلا بهذه الصورة التي في أذهانهم، وبالتالي ينفونها عن الله سبحانه وتعالى. فمثلا هنا يقول البيضاوي رحمه الله، قال: والرحمة في اللغة دقة القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان. أيوة، يعني إذا كانت الرحمة هي رقة القلب والانعطاف الذي يقتضي التفضل والإحسان، هذه في حق المخلوق. يعني ممكن لو سألت وقلت ما هي الرحمة مثلا، فتقول والله الرحمة هي رقة في القلب، وهذا تعريف أيضا تعريف اجتهادي، يعني كيف تكون الرحمة هي رقة في القلب؟ كما يقولون في الغضب، ما هو تعريف الغضب؟ قالوا الغضب هو غليان دم القلب طلبا للانتقام، هذا هو تعريف الغضب، مع أنه لا يستطيع أحد أن يجزم بأن فعلا يحصل هذا الأمر للدم، أن دم القلب يغلي طلبا للانتقام. يعني هذا التعريف قديم جدا، حتى قبل أتصور اليوم لو عملوا مثلا منظار للقلب ورأوا فعلا في حالة الغضب هل يغلي دم القلب كما يقوله هؤلاء أو لا، هذه مسألة مختلفة. يعني على كل حال، لكن انظر إلى أنهم يعرفون الصفة في المخلوق، فإذا قلنا أن الرحمة هي رقة في القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان والشفقة، لذلك يقول هنا، قال: ومنه الرحم لانعطافها على ما فيها. يعني يقول أنها سميت الرحم رحما لأنها تنعطف على الطفل وعلى الجنين. طيب، قال هنا كلمة، قال: وأسماء الله تعالى تؤخذ، إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال دون المبادئ التي تكون انفعالات. نحن نقول صفات الله سبحانه وتعالى لا تشبه بصفات المخلوقين، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء، وبالتالي عندما نقول أن الرحمة هي رقة في القلب وانعطاف يقتضي التفضل والإحسان، هذا فيما إن وافقنا على هذا التعريف قلنا هذا التعريف يصح في حق المخلوق. لماذا؟ لأنه سوف يأتي من هذا التعريف فيقول: وما دامت الرحمة هي رقة في القلب يقتضي الانعطاف والشفقة، فهذه لا يمكن أن نثبتها لله سبحانه وتعالى، أن نقول أن الله سبحانه وتعالى يرحم بمعنى أن في قلبه رقة إلى آخره. نقول نحن الآن هذا التعريف الذي عرفتم به الرحمة إن وافقنا عليه فهو في حق المخلوق فقط، وأما رحمة الله سبحانه وتعالى فنثبت لله صفة الرحمة دون تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه. ما ندري كيف هذه الرحمة ولا كيف هذه الصفة. واضح هذا يا شباب؟ لماذا؟ لأنه سيقول الآن قال والرحمن ثم عفوا العبارة التي قرأتها يقول أفعال الله وذلك وأسماء الله عفوا إنما تؤخذ باعتبار الغايات التي هي أفعال لا باعتبار المبادئ التي تكون انفعالات. يعني يقول رحمة الله سبحانه وتعالى قالوا هي إرادة كما يقول هنا في التعريف قال هي إرادة إرادة الخير بالمخلوق يعني معنى كلامهم أن الرحمة ما هي رحمة الله قالوا هي إرادة الخير بخلقه حتى ينفون عنه الصفة. فمثلا يقول غليان دم القلب طلبا للانتقام هذا هو الغضب ننفي عن الله الصفة ونثبت له أثر هذه الصفة وهي انتقام الله من أعدائه. هذا الأسلوب في التعامل مع الصفات خطأ منهج خطأ لأننا نحن عندما نتحدث عن صفات الله كما قلت لكم نتحدث عن صفات لذات مجهولة بالنسبة لنا وبالتالي نحن نسلم ونقول ما دام أن الله وصف نفسه بهذه الصفات إذن نحن نثبتها له من غير تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا تمثيل. ولا يمكن يعني مهما حاول الإنسان أن يتعمق بفكره في الدخول إلى حقيقة هذه الأوصاف لا يمكن بحال من الأحوال أن يصل في ذلك إلى نتيجة نهائية لأن عقل الإنسان مهما كان ذكيا له حدود لا يمكن أن يتجاوزها. ولو كان العقل له مدخل في هذه القضايا كما يقول بعض العلماء لما احتاج الناس إلى الرسل. لكن الله سبحانه وتعالى وهو الذي خلق الخلق يعلم أين هي حدود عقله ولذلك أرسل الرسل ووضحوا المناهج وبينوا أوصاف الله سبحانه وتعالى وما ينبغي له سبحانه وتعالى من الإجلال والتعظيم والإثبات للصفات الآخرة. هذه مسألة مهمة بالرغم من أنها يعني تعبر في بداية التفسير عبورا سريعا إلا أنها من أهم المسائل التي ينبغي أن نتنبه لها عندما نقرأ في تفسير البيضاوي أو غيره ممن يرون نفي بعض الصفات أو نفي كل الصفات عن الله سبحانه وتعالى. وللأسف أن التفاسير التي كتبها الأشاعرة والتي كتبها المعتزلة والتي كتبها الخوارج والتي كتبها الجهمية كثيرة وموجودة ومطبوعة وبالتالي أنت تجد يعني لا تجد مندوحة إلا أنك تقرأ في هذه التفاسير ولكن تتنبه لمثل هذه الأخطاء التي وقع فيها هؤلاء المفسرون. ثم قال البيضاوي قال والرحمن أبلغ من الرحيم. هذه مسألة اشتقاقية صرفية. لماذا؟ قال لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى كما في قطع وقطع وكبار وكبار وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية. هذه مسألة مهمة وأنا أنصحكم فيها بقراءة كتاب من كتب فقه اللغة. وكتب فقه اللغة بالمناسبة يا شباب هي مهمة لنا جميعا ليست خاصة بالمتخصصين في اللغة العربية فقط. أولا لأنها سهلة والأمر الثاني مهمة جدا في تصور نشأة اللغة العربية. كيف نشأت اللغة العربية؟ هذه مسألة مهمة ينبغي حتى المثقف العادي لابد أن يقرأ في هذه الكتب وهي كتب سهلة مثل كتاب على سبيل المثال في فقه اللغة العربية للدكتور صبحي الصالح رحمه الله. هذا كتاب قيم جدا وأسلوبه سهل في فقه اللغة العربية. ومن الكتب المتقدمة كتاب قيم جدا اسمه الصاحبي في فقه اللغة العربية وسنن العرب في كلامها لأحمد بن فارس الرازي صاحب مقاييس اللغة العالم المشهور. له كتاب اسمه الصاحبي صنفه هدية للصاحب ابن عباد الوزير وتكلم فيه عن مسائل مهمة يعتبر مسائل فلسفية شوية لكنها مسائل مهمة. تقرأ فيه كيف نشأت اللغة العربية؟ هل اللغة العربية التي نتكلم بها الآن والتي نتحدث الآن في اشتقاقها وفي تفسيرها، هل هي توقيفية من الله سبحانه وتعالى أنزلها، أم هي وضعية وضعها البشر واصطلحوا عليها فيما بينهم؟ هذه مسألة من المسائل الفلسفية التي يتكلم عنها العلماء في فقه اللغة، ويتكلم عنها أيضا الأصوليون في أصول الفقه، وهي مسألة مشهورة. على كل حال، هناك من يرى أن اللغة العربية توقيفية بدليل قول الله سبحانه وتعالى: وعلم آدم الأسماء كلها. قالوا معنى هذا أن الله علم آدم اللغة العربية. بعضهم ينص على ذلك، يقول اللغة العربية، وبعضهم يقول اللغة مطلقة، لأنكم كما تعلمون الآن اللغات، كم عدد اللغات التي يتكلم بها البشر اليوم؟ عددها كبير جدا. كيف يعني نشأت هذه اللغات، علما أن آدم عليه الصلاة والسلام أبو البشرية واحد؟ كيف نشأت هذه اللغات العربية والإنجليزية والفرنسية يعني هذه اللغات الكثيرة جدا؟ وهناك لغات كما تعلمون لغات غير مكتوبة، وإنما لغات منطوقة فقط. وأذكر أحد الزملاء كان يدرس معنا قديما يقول: نحن نتحدث لغة غير مكتوبة، ليس لها حروف. فكان إذا أراد أن يرسل لوالديه رسالة يكتبها بالفرنسية، فيأخذها أحد أصدقائه يقرأها بالفرنسية ويترجمها لوالديه باللغة التي يتكلمون بها، اللغة غير المكتوبة. فانظر يعني إلى تغير يعني تعدد هذه اللغات. هذه مسألة فعلا جديرة بالنقاش، وتكلم عنها العلماء كثيرا، ولكن لا يوجد أي قول عليه دليل، وإنما كلها نظريات يضعها بعض العلماء، ولكن ليس هناك دليل حاسم في هذه المسألة. ولذلك حتى في قوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، المفسرون مختلفون في دلالة هذه الآية. هل معناها علمه اللغات؟ هل معناها أنه هذه اللغة التي نتحدث بها توقيفية نزلت من عند الله سبحانه وتعالى على آدم ونحن تورثناها نحن أبناؤه؟ أم أنها اجتهادية، اجتهد الناس وتواضعوا على الكلام بها؟ بمعنى يعني كلما ظهر شيء اصطلح الناس على تسميته، وهذا موجود. وبعض العلماء يذهب إلى مذهب ثالث يوفق فيه بين المذهبين، فيقول اللغة في أصلها توقيفية، وحي من الله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك أصبحت اجتهادية، أو يعني تواضع الناس وبدأوا يبتكرون للأشياء أسماء. ويعني مع تطور البشرية وتطور الآلات، وتلاحظون اليوم كيف ظهرت ترعات كثيرة جدا، وقصرنا نحن العرب في تسميتها بأسماء عربية، ولذلك أصبحت أكثر كثير منها أخذناها بأسمائها الإنجليزية أو الفرنسية أو اللاتينية. ولذلك كانوا يدعون في بداية القرن الماضي إلى نبذ اللغة العربية والكتابة باللغة اللاتينية، والسبب في ذلك قالوا السبب أن اللغة العربية عاجزة عن مواكبة هذا التطور. طبعا هذه دعوة باطلة، وكانوا يريدون من ورائها ضرب اللغة العربية واستبعادها من العلم والتعليم، وإحلال اللغة اللاتينية والإنجليزية بدلا عنها حتى تذوب هوية المسلمين. وللأسف الشديد لاحظوا في تركيا كيف نجحوا في ذلك. الأتراك كانوا يتكلمون في معظمهم اللغة العربية، وكانوا حتى لغتهم التركية كانوا يكتبونها بأحرف قريبة من الأحرف العربية. فلما يعني جاء مصطفى كمال أتاتورك أجبرهم أن يكتبوا بحروف اللاتينية، ويعني منع الأذان باللغة العربية، ويعني معروفة في سيرته. انظر الآن إلى الشباب التركي والأجيال الأتراك، نشأوا وهم لا يعرفون العربية، وهذا خطير جدا لا شك لو تم. ولذلك قال حافظ إبراهيم قصيدته المشهورة التي يتحدث فيها على لسان اللغة العربية في تلك المرحلة، عندما قال: رجعت لنفسي فاتهمت حصاتي، وناديت قومي فاحتسبت حياتي، رموني بعقم في الشباب وليتني عقمت فلم أجزع لقولي عداتي. ثم يقول يعني شاهد على ما نقوله يتحدث على لسان اللغة العربية، فاللغة العربية يقول وسعت كتاب الله لفظا وغاية وما ضقت عن آي به وعظاتي، فكيف أضيق اليوم عن وصف آلة وتنسيق أسماء لمخترعاتي. يعني يقول أن التهمة التي تتهمون بها اللغة العربية وهي عجزها عن مواكبة التطور وتسمية هذه المخترعات الجديدة، هذا يعني اتهام باطل، لأن اللغة العربية قد وسعت كتاب الله. الله سبحانه وتعالى عندما أراد أن يرسل محمد صلى الله عليه وسلم وهو خاتم الأنبياء ويرسله برسالة هي خاتم الرسالة، اختار له اللغة العربية تكون هي اللغة التي ينزل بها القرآن الكريم. أليس هذا دليلا على أن هذه اللغة هي أفضل هذه اللغات التي يتكلم بها الناس؟ ولذلك عندما يقول العلماء ليس هناك دليل صريح على لغة أهل الجنة هل هي اللغة العربية أو لا، ولكن هناك قرائن قوية يؤكد هذا المعنى، وهي هذا الذي ذكرته لكم. الله سبحانه وتعالى كان يرسل كل نبي بلسان قومه، وكل الأنبياء الذين سبقوا النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أنبياء محليين. ليس في الأنبياء نبي أو نبيا عالميا إلا النبي صلى الله عليه وسلم محمد فقط. أما نوح وإبراهيم وعيسى وموسى وصالح وهود وكل الأنبياء السابقين كلهم أنبياء يرسلون إلى أقوامهم فقط. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت أنا إلى الإنس والجن. طيب، ثم يختار الله له اللغة العربية، القرآن الكريم باللغة العربية، أليس في هذا إشارة إلى قيمة هذه اللغة وإلى مكانة هذه اللغة؟ لا شك أن هذا اختيار له دلالة تكون قرينة على أن الله سبحانه وتعالى قد يجعل أو قد تكون لغة أهل الجنة هي اللغة العربية. ليس هذا دليلا صريحا ولكنه قرينة. الآن عندما يأتي البيضاوي ويقول الرحمن أبلغ من الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الرحمن أبلغ، لماذا؟ قال لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. كيف؟ قال الرحمن، فيها الألف الرحمن، قال الرحيم. وهناك مسألة في فقه اللغة، مسألة جميلة جدا لعلكم تقرؤونها، وهي علاقة اللفظ بالمعنى، علاقة اللفظ بالمعنى، هذه مهمة جدا في اللغة العربية، حتى إن الأعرابي ربما يدل يعني يستنبط المعنى الذي تدل عليه اللفظة وهو لا يعرفه، يأخذ المعنى من الصوت أو من اللفظ. فمثلا العرب عندما تريد أن تصف الرجل بأنه رجل طويل قالت فلان طويل. كلمة طويل حتى في نطقها تدل على هذا المعنى، طويل، الياء طويل. طيب، فإذا أرادت أن تصف الرجل بالطول المفرط، يعني ما هو طويل طول عادي، طويل جدا، قالوا هذا رجل طوال، طوال. وتذكرون في قصة عمر رضي الله عنه عندما كان يخطب على المنبر وهو خليفة، فقال أيها الناس اسمعوا وأطيعوا، فقام رجل من الصحابة نسيت من هو فقال والله لا نسمع ولا نطيع حتى تخبرنا من أين لك هذا الثوب. وكان عمر رضي الله عنه قد يعني لبس ثوبا طويلا، فيقول في الرواية قال وكان عمر رجلا طوالا، يعني طويل جدا، فلا يمكن أن واحد من الثياب التي يلبسونها جميعا يكون على مقاس عمر رضي الله عنه. طيب من أين له هذا الثوب الطويل؟ طيب من وين جاب القطعة الزايدة هذه؟ طبعا عمر رضي الله عنه أخذ ثوب ابن عبد الله، مع ثوبه فأصبح هذا الثوب طويل. فقال عمر لابنه عبد الله في المسجد قال أخبرهم يا عبد الله. فقال عبد الله بن عمر يعني قد أعطيته ثوبي على ثوبه. فقال له الصحابي أما الآن فقل نسمع. يعني هذه أيضا في محاسبة الولاة علنا أمام الناس. لكن الشاهد قوله وكان عمر رجلا طوالا. طيب لاحظوا في كلمة طويل طوال ودلالة هاتين الكلمتين. شوفوا بالعكس عندما تريد العرب أن تعبر عن الرجل القصير فيقولون فلان قصير، فإذا أرادوا أن يذكروا المبالغة في قصره قالوا فلان بحتر بحتر. لاحظوا كلمة بحتر دلالة كلمة بحتر على القصر بحتر. ولذلك عجبني كلام أحد علماء فقه اللغة عندما تحدث، واليوم لدينا في معامل الصوتيات قدرة على تحليل الصوت، بمعنى تأتي فتقيس كلمة طويل كم وزنها الصوتي، ثم تأتي إلى كلمة طوال كم وزنها الصوتي، تجد الفرق الوزن الصوتي. فقال أحد الباحثين يقول قست كلمة خسر في قوله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر، كلمة خسر، قال لما قست كلمة خسر وجدت أن اللفظة قد خسرت من وزنها الصوتي الثلثين، فحتى كلمة خسر خسرت من صوتها، أليست تدل على الخسران هي؟ فكذلك من وزنها الصوتي خسرت الثلثين. وهذا لا تكاد تجد في أي لغة من اللغات الأخرى حسب كلام الخبراء في اللغات الأخرى عندما وزنوا بينها وبين اللغة العربية. ولذلك كان يقول الفارابي أو غيره من علماء المسلمين لأن أهجى بالعربية أحب إلي من أن أمدح بالفارسي، من محبتهم للغة العربية وشغفهم بها. والإمام البيضاوي بالمناسبة هو فارسي الأصل وله كتب بالفارسية، وقد ترجم له الذين كتبوا في الأدباء الفرس، لكنه بالرغم من ذلك 99 من مؤلفاته كلها باللغة العربية، وعلى رأسها هذا التفسير الذي نتعلمه اليوم. إذن يقول والرحمن أبلغ من الرحيم، لأن زيادة البناء تدل على زيادة المعنى. هذه قاعدة تكاد تكون مضطردة في العربية، أن الزيادة في المبنى تدل على الزيادة في المعنى. فإذا قلت قطع دلت على معنى القطع، لكن إذا قلت قطع دل على زيادة المعنى وهو التقطيع. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة يوسف، فلما قال وقال تخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن، إشارة إلى شدة هذا الفعل. قال وكبار وكبار، كبار يعني مبالغة في الكبر، كما في قوله سبحانه وتعالى ومكروا مكرا كبارا، يعني ما هو مكر كبير، مكر أشد. وهذا يعني باب شريف من أبواب فقه اللغة، وهو ارتباط اللفظ بالمعنى، كما سماه ابن جني في كتاب الخصائص قال مصاقبة الألفاظ للمعاني، يعني كل لفظة تجد أن صوتها يدل على معناها. وهذا يعني من دقائق فقه اللغة العربية. ولذلك ابن جني أحيانا، وبمناسبة وبفتح عثمان بن جني من كبار علماء فقه اللغة، وقد توفي سنة 392 هجرية، يتكلم أحيانا في كتاب الخصائص عن هذه المعاني الدقيقة في اللغة العربية، ثم يقول وأنا أحيانا عندما يعني أتأمل مثل هذه الدقائق أجزم بأنها ليست من وضع البشر، هذه اللغة ليست من وضع البشر، وإنما هي توقيفية. وأحيانا في بعض المواضع من الكتاب يرى أنها اجتهادية، ويعني يعني من المواضعة بين البشر. ولكن كما قلت هناك قول ثالث يجمع بين القولين، يرى أن أصل اللغة توقيفي، وقد يعني تواضع الناس بعد ذلك على تطويرها وعلى الاشتقاق منها. قال: وذلك إنما يؤخذ تارة باعتبار الكمية وأخرى باعتبار الكيفية. يقول كيف؟ يعني يقول الرحمن والرحيم. نحن قلنا الرحمن أبلغ من الرحيم لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. طيب انتهينا من النقطة هذه. قال: أحيانا تكون المبالغة لزيادة الكمية وأحيانا تكون لزيادة المعنى. كيف؟ قال: فعلى الأول يعني إذا باعتبار الكمية والعدد قيل يا رحمن الدنيا، لأنه يعم المؤمن والكافر، ورحيم الآخرة لأنه يخص المؤمن وحده. ولذلك يستدلون ويفرقون بين الرحمن والرحيم، قالوا الرحمن في الدنيا لأنها المقصود به الرحمن الدنيا والآخرة، وأما الرحيم فإن المقصود بها المؤمنين خصوصا، ويستدلون على ذلك بقوله تعالى بالمؤمنين رؤوف رحيم، فخص المؤمنين بهذه الصفة. قال: وعلى الثاني قيل يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيم الدنيا، لأن النعم الأخروية كلها جسام الرحمن الدنيا والآخرة. فقالوا لأن نعم الآخرة كلها جسام، وأما النعم الدنيوية فجليلة وحقيرة. وعلى كل حال فهذا كله اجتهاد من المفسرين في التفريق بين الرحمن والرحيم. فبعضهم يقول الرحمن للمؤمنين والكافرين لأن دلالة الرحمن أوسع، والرحيم للمؤمنين خصوصا لأنها خاصة بالمؤمنين في الآخرة. ومنهم من يقول لا، الرحمن رحمن الدنيا والآخرة، لأن يعني النعم التي ينعم الله بها على المؤمنين في الآخرة كلها نعم عظيمة وجليلة، وأما في الدنيا فإن النعم فيها العظيم كالإيمان والإسلام والهداية، وفيها النعم الحقيرة التي دون ذلك. وكل هذا كما قلت لكم هو اجتهاد من العلماء في التفريق بين الرحمن والرحيم، وهناك يعني أقوال أخرى التفرقة بين هاتين اللفظتين. طيب اقرأ يا عبد الرزاق لو سمحت. وإنما قدم والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى لتقدم رحمة الدنيا، ولأنه صار كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يصدق على غيره، لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وإنعامه يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو مزيج رقة الجنسية أو حب المال عن القلب. ثم إنه كالواسطة في ذلك، لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على إيصالها والداعية الباعثة عليه والتمكن من الانتفاع بها والقوى التي يحصل بها الانتفاع إلى غير ذلك من خلقه لا يقدر عليها أحد غيره، أو لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأصولها ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها، فيكون كالتتمة والرديف له أو للمحافظة على رؤوس الآية. جميل. طبعا البيضاوي يريد أن يبين لكم لماذا قال الله الرحمن الرحيم ولم يقل الرحيم الرحمن مثلا، لماذا رتبها الله بهذا الترتيب، فذكر هذا الكلام، وهو ينقله عن الرازي في كتابه مفاتيح الغيب. الرازي أطال في هذا كثيرا في كتابه التفسير الكبير، والرازي له قصة في تفسيره يعني دعته إلى الإطالة، وهو أنه قال ذات يوم أن الفاتحة تشتمل على أكثر من 10,000 حكم، فقال يعني بعضهم يعني أنت تبالغ في هذا، يعني الفاتحة عدد آياتها 7 آيات يعني ما تحتمل هذا العدد الكبير من الفوائد التي تذكرها. فصنف كتابه هذا التفسير الكبير وبالغ جدا في تشقيق مسائله، ولذلك تكلم في الفاتحة في مجلد كبير، وزادت المسائل التي ناقشها في الفاتحة عن 10,000 مسألة. كل هذا أراد أن يثبت مصداق قوله فمن هذه المسائل هذه المسألة البسملة، أطال في البسملة جدا. والبيضاوي جاء وحاول أن يلخص المسائل التي في كتاب الرازي، وإن كان بعضها استطراد أحيانا ليس له فائدة كبيرة في بيان المعنى. فيقول هنا: وإنما قدم، يعني قدم الرحمن، والقياس يقتضي الترقي من الأدنى إلى الأعلى، لأننا إذا قلنا الرحمن للمؤمنين والكافرين والرحيم للمؤمنين فقط، المفترض أنك تقدم الرحيم لأنه خاص بالمؤمنين ثم تترقى إلى الرحمن الذي يعم المؤمنين وغيره. قال يعني لماذا قدم؟ قال: لتقدم رحمة الدنيا، ولأنه صار كالعلم من حيث أنه لا يوصف به غيره، لأنه معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتان. أيضا العلماء يقولون الرحمن من الأسماء التي اختص الله بها، مثل لفظ الجلالة الله، ولا يجوز لأحد أن يصف نفسه بهذا الوصف، ولا يعرف في العالم ولا في العرب ولا في العجم أحد سمى نفسه بالرحمن، قالوا إلا ما حفظ من فعل مسيلمة الكذاب عندما سمى نفسه رحمن اليمام، عندما جاءته رسالة فقال من مسيلمة رحمن اليمامة، قالوا وهذا فعل لم يفعله أحد غير مسيلمة الكذاب، وفعله هذا فعل مردود ومردود عليه. فكذلك الرحمن مثله مثل لفظ الجلالة، لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى وهو مختص به. فيقول هنا إنما قدمه لنفس السبب الذي قدم من أجله لفظ الجلالة، فكأنه قال بسم الله والرحمن أصلا هو مختص بالله، فأيضا جاء بعد لفظ الجلالة. هذا هو التوجيه الأول. قال: ولأنه صار كالعلم، هذا هو الذي نقصده. قال: وذلك لا يصدق على غيره من المخلوقات، لأن من عداه فهو مستعيض بلطفه وإنعامه، يريد به جزيل ثواب أو جميل ثناء أو مزيج رقة الجنسية أو حب المال على القلب إلى آخره. ثم إنه كالواسطة في ذلك، لأن ذات النعم ووجودها والقدرة على إيصالها والداعي الباعث عليه والتمكن من الانتفاع لا يقدر عليها أحد غيره. يعني يقول كل هذه المعاني التي يدل عليها الرحمن من اللطف والشفقة وإيصال النعم وإلى آخره كلها مختصة بالله سبحانه وتعالى، ولذلك جاء لفظ الرحمن مباشرة بعد لفظ الجلال. قال: أو لأن الرحمن، يعني أيضا هذا تعليل آخر، لما دل على جلائل النعم وأوصلها، يعني هذا الكتاب النسخة المطبوعة المحققة، قال لأن الرحمن لما دل على جلائل النعم وأوصلها، وفي يعني بعض المطبوعات لما دل على جلائل النعم وأصولها، يعني أصول النعم، ذكر الرحيم ليتناول ما خرج منها فيكون كالتتمة والرديف له. أيضا هذا توجيه آخر لماذا ذكر الرحمن بعد الرحيم، لأنهم يقولون الرحمن الرحمة العامة والرحيم الرحمة الواصلة. الرحمن الرحمة العامة لأن قلنا أن الرحمن أي رحمن الدنيا والآخرة وتشمل المؤمن والكافر، أما الرحيم رحيم الآخرة الذي يوصل رحمته لمن يستحقها من عباده المؤمنين. يقولون الرحمن ذو الرحمة العامة والرحيم ذو الرحمة الواصلة إلى عباده المؤمنين. والتعليل الأخير الذي ذكره البيضاوي قال: أو للمحافظة على رؤوس الآي، وهذا التعليل يذكره المفسرون أيضا كثيرا، وهو قضية المحافظة على رؤوس الآي الفواصل القرآنية، ما يسمونه في الشعر السجع أو القافية، يسمونه في النثر السجع، ويسمونه في الشعر القافية، ويسمون القرآن الكريم اسما مختلفا عنها كلها. القرآن الكريم ليس شعرا وليس نثرا، وإنما هو جنس مختلف عن هذين تماما، ولذلك يسمون أواخر الآيات يسمونها فواصل، ولا يسمونها قوافي، ولا يسمونها سجع، واضح يا شباب؟ وقد ذكر السيوطي في كتاب الإتقان هذه المسألة وأطال فيها وقال هذا مما تميز به القرآن الكريم عن غيره، فما يسمى في الشعر قافية ويسمى في النثر سجعا يسمى في القرآن الكريم فاصلة. فيقول أن الله قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، قال مراعاة للفاصلة. طيب الفاتحة الحمد لله رب العالمين نون، الرحمن الرحيم ميم، مالك يوم الدين نون، إياك نعبد وإياك نستعين نون، اهدنا الصراط المستقيم ميم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نون. فيعني فواصل سورة الفاتحة إما ميم وإما نون، بسم الله الرحمن الرحيم ميم. فيقول إذن هو مراعاة للفاصلة حتى تكون ميم، مع العلم أنه لو قال بسم الله الرحيم الرحمن لكانت الفاصلة نونا وأيضا انسجمت مع الفواصل التي جاءت بحرف النون، فيكون هذا التعليل الذي ذكره تعليلا ضعيفا، تعليلا ضعيفا. أيوة أقرأ عبد الرزاق. والأظهر أنه غير مصروف وإن حضر اختصاصه بالله تعالى أن يكون له مؤنث على فعل أو فعلان إلحاقا له بما هو الغالب في بابه، وإنما خصت التسمية بهذه الأسماء ليعلم العارف أن المستحق لأن يستعان به في مجامع الأمور هو المعبود الحقيقي الذي هو مولى النعم كلها عاجلها وآجلها جليلها وحقيرها، فيتوجه بشراشره إلى جناب القدس ويتمسك بحبل التوفيق ويشغل سره بذكره والاستعداد به عن غيره. جيد. يعني يقول هل لفظ الرحمن هنا هل هو مشتق أم هو جامد؟ يقول هنا والأظهر أنه غير مصروف يعني أنه جامد، وإن حضر اختصاصه بالله تعالى أن يكون له مؤنث على فعل أو فعلانة، مثل رحمن، هل هناك رحمة أو رحمانة اللغة؟ قال ما في إلا رحمن، ولا يوجد في اللغة رحمة صفة للمرأة أو رحمانة أيضا صفة للمرأة، فيقول هذا دليل على أنه خص بهذه التسمية ليعلم العارف أن المستحق أن يستعان به سبحانه وتعالى هو مولي هذه النعم الحقيقية، وهو الراحم هذه الرحمة العامة، هو الراحم هذه الرحمة الواصل. طيب قال ليعلم، قال فيتوجه بشراشره إلى جناب القدس ويتمسك بحبل التوفيق ويشغل سره بذكره والاستعداد به عن غيره. طبعا المقصود بالشراشر هنا موجودة في بعض الطبعات بشراشره، وموجودة في الطبعة التي بين يدي بشر أشره، والمقصود يعني يتوجه بكليته وبمجامع قلبه إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه هو المتصف بهذه الصفات، لأنك ما دمت تقول بسم الله الرحمن الرحيم الذي اتصف بهذه الصفات، صفة الألوهية وصفة الرحمة بهذا السعة وبهذا الشمول، فهو سبحانه وتعالى هو المستحق لأن يستعان به. طيب نبدأ في الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها، والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا، تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه ولا تقول حمدته على حسنه بل مدحته، وقيل هما أخوان، والشكر مقابلة النعمة قولا وعملا واعتقادا، قال أفادتكم النعماء مني ثلاثة يدي ولساني والضمير المحجبا. جميل. هذا يعني بدأ الآن البيضاوي رحمه الله يتكلم في سورة الفاتحة مباشرة الآن، يقول الحمد لله، ما المقصود بالحمد؟ قال الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري من نعمة أو غيرها، هو الثناء على الجميل الاختياري. الجميل الاختياري هو الجميل الذي يتلبس به الإنسان اختيارا كحسن الخلق، فتقول حمدت فلانا على حسن خلق، لأنه هو الذي تلبس بهذا حسن الخلق، تواضع الكرم ونحو ذلك. ولا يكون الحمد على الجميل غير الاختياري، مثل الجمال مثلا. فالجمال هذا وصف يعني صفة يتصف بها الإنسان ولكن لا يد له فيها، وإنما هي من الله سبحانه وتعالى. فيقول أن الحمد هو الثناء على الجميل الاختياري، أما المدح فهو الثناء على الجميل الاختياري وغير الاختياري. فتقول حمدت فلانا لتواضعه ومدحت فلانا لجماله، هذا هو التفريق الذي يفرقه العلماء بين المدح وبين الحمد، وأن الحمد أخص. فهنا أنت تحمد الله سبحانه وتعالى على الجميل الاختياري، وهو على رحمته وعلى نعمته وعلى كرمه سبحانه وتعالى الذي يظهر أثره فيك. فيقول والمدح هو الثناء على الجميل مطلقا، سواء كان هذا الجميل اختياريا أو غير اختياري. فيقول تقول حمدت زيدا على علمه وكرمه، على علمه وكرمه، لأنها صفات اختيارية. علمه هو يتعلم وبذل جهد وأصبح متعلم، فأنت تحمده على فعله. وكذلك كرم، الكرم هذه صفة أيضا اختيارية تلبس بها زيد أو غيره فيحمد عليها. قال ولا تقول حمدته على حسنه، لأن الحسن والجمال هذه ليست صفة اختيارية وإنما هي موهبة من الله سبحانه وتعالى، وإنما تقول مدحته على جماله. وقيل هما أخوان، يعني المدح والحمد يعني مثل بعض في الدلالة، والشكر مقابلة النعمة قولا وعملا واعتقادا. فالشكر هو أن تقابل النعمة بشكرها بلسانك أو بشكرها بفعلك أو بشكرها بقلبك، هذا كله يقال له الشكر. ويستدلون على ذلك بقول زهير أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والضمير المحجبة، يعني يقول جميلكم الذي أسديتموه لي أفادكم ثلاثة أشياء مني، شكري لكم بيدي وشكري لكم بلساني وشكري لكم بقلبي. أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي يعني شكري بيدي ولساني أي بلساني والضمير المحجبة يعني بقلبي. طيب، فهو أعم منهما من وجه وأخص من آخر. ولما كان الحمد من شعب الشكر أشيع للنعمة وأدل على مكانها لخفاء الاعتقاد وما في آداب الجوارح من الاحتمال، جعل رأس الشكر والعمدة فيه. فقال عليه الصلاة والسلام الحمد رأس الشكر، وما شكر الله من لم يحمده. نعم، وطبعا نبهنا أيها الإخوة على ضعف الإمام البيضاوي في الحديث النبوي، ولذلك يستدل كثيرا بأحاديث ضعيفة كهذا الحديث. الحديث الذي استدل به هنا ضعيف، وهو يريد هنا أن يقول أن الحمد هو شكر، الحمد هو ثناء على الله أو الثناء على الجميل الاختياري، والشكر كذلك هو من هذا الباب، لكن الحمد هو أعلى درجات الشكر، ولذلك صرف لله سبحانه وتعالى فقيل الحمد بالألف واللام، يعني الألف واللام هنا تدل على الاستغراق، فكأن الحمد كله مستغرقا مصروف لله سبحانه وتعالى. فلا تقول مثلا الحمد لفلان، وإن كان يصح أن تقول حمدت فلانا على فعله، ولكن لا تصرف الحمد كله إلا لله سبحانه وتعالى كما في هذه الآية الحمد لله رب العالمين. فهو يقول هنا أن الحمد هو أعلى درجات الشكر، ولذلك جعله الله سبحانه وتعالى رأس الشكر وعمدته، وجاء بحديث ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم الحمد رأس الشكر، ما شكر الله من لم يحمده. جيد، اقرأ يا. والذم نقيض الحمد، والكفران نقيض الشكر، ورفعه بالابتداء وخبره لله وأصله النصب وقد قرئ به، وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه، وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها. والتعريف فيه للجنس ومعناه الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو، أو للاستغراق، إذ الحمد في الحقيقة كله له، إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم، إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه. وقرئ الحمد لله بإتباع الدال اللام وبالعكس تنزيلا لهما، من حيث إنهما يستعملان معا منزلة كلمة واحدة. جيد. يقول البيضاوي هنا: والذم نقيض الحمد، والكفران نقيض الشكر، ورفعه بالابتداء وخبره لله، يعني الحمد لله. الحمد مبتدأ، والجار المجرور في قوله لله في محل رفع خبر الحمد لله. هذه مسألة نحوية عرابية. قال: وأصله النصب، يعني أصلا كلمة الحمد لله المرفوعة أصلها الحمد لله. كيف؟ قال: وأصله النصب، وقد قرئ به، يعني هناك قراءة من القراءات الحمد لله رب العالمين. فعلا هي هذه القراءة قراءة من القراءات الشاذة. ومعنى القراءة الشاذة أيها الإخوة، عندما نقول هذه قراءة الشاذة، ليس هذا ذما لها، وإنما هو اصطلاح. والقراءة الشاذة هي القراءة التي خالفت ركنا من أركان القراءة الصحيحة. فالقراءة الصحيحة لها ثلاثة أركان كما ذكرها أصحاب القراءات كابن الجزري وغيره، فقال: القراءة الصحيحة يشترط لها ثلاثة شروط: صحة الإسناد، وموافقة اللغة أو النحو، وموافقة رسم المصحف. هذه الثلاثة الشروط أو الأركان إذا توفرت في قراءة قلنا هذه قراءة صحيحة. وأما إذا اختل شرط من هذه الشروط الثلاثة أو ركن منها فإنها تكون قراءة شاذة. لكن لا يعني ذلك أننا لا نستشهد بها ولا نحتج بها، بل نحتج بها ونستشهد. لذلك يقول ابن ماء يقول ابن الجزري: وكل ما وافق وجه نحوي، وكان للرسم احتمالا يحوي، وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيثما يختل شرط أثبتي شذوذه لو أنه في السبعة. واضح؟ إذن الحمد لله رب العالمين قراءة من القراءات الشاذة، وهذا معنى قول ابن البيضاوي: وقد قرئ به. قال: وإنما عدل عنه إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه. ما معنى هذا الكلام؟ هذه كلمة جميلة جدا، وأيضا هي قاعدة من قواعد اللغة. الاسم يدل على الاستمرار في اللغة العربية، والفعل يدل على التجدد والحدوث. كيف؟ إذا قلت الآن: زيد منطلق، فأنت وصفت زيد بأنه منطلق تماما كما تقول زيد طويل أو زيد كريم. زيد منطلق تصفه بهذا الوصف، ولا تقصد أنه منطلق في هذه اللحظة أو أنه سينطلق أو أنه انطلق في الماضي، وإنما تصفه بصفة ثابتة وراسخة فيه. وهذا هو معنى الاستمرار في الجملة الإسمية. وأما إذا قلت زيد ينطلق، فإنك تصفه بفعل يتلبس به، وهذا الفعل فعل مضارع. وقد تقول مثلا: زيد انطلق، أو انطلق يا زيد. كل هذه العبارات تدل على تجدد، وتدل على حدوث، وتدل على أنه ليست صفة ثابتة راسخة فيه، وإنما هو شيء عارض وينتهي. فإذا قلت زيد ينطلق، معنى هذا أنه ينطلق في الفعل المضارع الآن. فإذا قلت انطلق زيد في الفعل الماضي مرتبط بزمن. ولذلك يقولون أن دلالة الجملة الإسمية أبلغ من دلالة الجملة الفعلية. ولذلك تميز إبراهيم عليه الصلاة والسلام على الملائكة في سورة الذاريات، كما قال الله سبحانه وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم مكرمون. هم قالوا سلاما جملة فعلية، يعني نسلم عليك سلاما، فعبروا هم بالجملة الفعلية التي تدل على التجدد والحدوث، فرد عليهم بجواب الجملة الإسمية سلام، أي سلام عليكم، التي تدل على الاستمرار وعلى الثبوت، فكان هو في رده أكرم منهم في سلامه. وهذه قاعدة هي نفس القاعدة التي يتكلم عنها الآن البيضاوي، أن الله سبحانه وتعالى عبر هنا فقال الحمد ولم يقل الحمد، فكانت قراءة الضم أبلغ من قراءة النصب، لأن الاسم يدل على الاستمرار وعلى أن هذه الصفة وهي صفة الحمد صفة ثابتة راسخة مستقرة. قال: وإنما عدل عنه عن النصب إلى الرفع ليدل على عموم الحمد وثباته له دون تجدده وحدوثه. واضح هذه الفكرة يا شباب؟ هذه مسألة مهمة جدا من مسائل فقه اللغة ودلالة الاسم ودلالة الفعل في اللغة. قال: وهو من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستعمل معها. يقول البيضاوي: الحمد هنا من المصادر التي تنصب بأفعال مضمرة لا تكاد تستخدم معها. مثلا شكرا، شكرا، هل أحد يفكر في دلالة هذه الكلمة؟ ونحن نستخدمها دائما، شكرا دائما نستخدمها، شكرا شكرا في كلامنا، شكرا في كتابتنا، في مهاتفاتنا، في بيعنا وفي شرائنا، شكرا شكرا. هذا مصدر من المصادر التي لا تستخدم أفعالها معها، لأن تقدير الكلام أشكرك شكرا، نشكرك شكرا، لكننا نحذف الفعل ونترك المصدر فنقول شكرا، ويفهم الذي يعني نتحدث معه أننا نقول نشكرك شكرا. فكذلك هنا الحمد تقدير الكلام على النصب، طبعا على قراءة النصب، الحمد لله رب العالمين، نقول الحمد تقديرها نحمدك الحمد، فيكون الحمد هنا مفعول به أو مفعول مطلق، ولكن حذف الفعل كما حذف في شكرا وعفوا ونحوها. قال: والتعريف فيه للجنس، يعني الألف واللام في قوله الحمد للجنس، يعني جنس الحمد كله لله سبحانه وتعالى، ومعناه الإشارة إلى ما يعرف كل أحد أن الحمد ما هو، أو للاستغراق إذ الحمد في الحقيقة كله لله سبحانه وتعالى، إذ ما من خير إلا وهو موليه بوسط أو بغير وسط، كما قال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. وفيه إشعار بأنه تعالى حي قادر مريد عالم، إذ الحمد لا يستحقه إلا من كان هذا شأنه. وهذه كلمة جميلة من البيضاوي رحمه الله، يقول: عندما نثبت الحمد كله لله سبحانه وتعالى فهذا يستلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى حي، نثبت له صفة الحياة، لأنك لا تحمد ميت، قادر لأنك لا تحمد عاجز، مريد عالم، وهذا ما يسمونه لوازم الصفة، أن الله سبحانه وتعالى عندما نثبت له صفة الحمد فإن هذه الصفة تستلزم أن يكون الله متصفا بهذه الصفات الأربع، وهي الحياة والقدرة والإرادة والعلم، لأنه لا يمكن أن يتصف بها إلا من كان متصفا بهذه الصفات الأربع. ثم ذكر البيضاوي قراءة أخرى غير قراءة الفتح، وهو ذكر الحمد لله رب العالمين، هذه قراءة، وهناك قراءة من القراءات بالكسر الحمد لله رب العالمين، وهي أيضا قراءة شاذة من القراءات التي حفظت في هذه الكلمة. قال: وقرئ الحمد لله باتباع الدال بإتباع الدال اللام وبالعكس تنزيلا لهما من حيث إنهما يستعملان معا منزلة كلمة واحدة. وهذا توجيه صوتي يوجهه الصرفيون للقراءات، يعني الحمد لله، قالوا الحمد لله، لماذا كسرنا الدال؟ قالوا اتباعا للام التي بعدها الحمد لله، لأن في قولنا الحمد لله ثقل، وكذلك في قولنا الحمد لله، فيكون هناك ضمة ثم بعدها كسرة أو فتحة ثم بعدها كسرة فيه مشقة، لكن عندما تقول الحمد لله كسرة وبعدها كسرة مباشرة. وهذه طبعا قراءة شاذة، ولكن يوجهها الصرفيون وأصحاب اللغة هذا التوجيه. نعم اقرأ الشيخ، بقي معنا 10 دقائق. رب العالمين. الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا، ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل، وقيل هو نعت من ربه يربه فهو رب، كقولك نم ينم فهو نم، ثم سمي به المالك لأنه يحفظ ما يملك ويربيه، ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا، كقوله ارجع إلى ربك. والعالم والأعراب فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته. والعالم اقرأ كأنك قفزت. والعالم اسم لما يعلم به. والعالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب، غلب فيما يعلم به الصانع تعالى، وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراب، فإنها لإمكانها وافتقارها إلى مؤثر واجب لذاته تدل على وجوده، وإنما جمعه ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم. وقيل اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين، وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع. وقيل عني به الناس هاهنا، فإن كل واحد منهم عالم من حيث إنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراب، يعلم به الصانع كما يعلم بما أبدعه في العالم الكبير، ولذلك سوى بين النظر فيهما، وقال تعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقرئ رب العالمين بالنصب على المدح أو النداء أو بالفعل الذي دل عليه الحمد، وفيه دليل على أن الممكنات كما هي مفتقرة إلى المحدث حال حدوثها، فهي مفتقرة إلى المبقي حال بقائها. نعم، البيضاوي هنا يريد أن يبين لنا معنى قوله تعالى رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، فيقول: الرب في الأصل مصدر بمعنى التربية، وهي تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. هذه كلمة جميلة جدا. الرب في اللغة العربية بمعنى المربي المصلح، ومنه عندما تقول العرب رب الصحفة إذا أصلحها، تعرفون الصحفة الخشب التي تصنع للأكل، وهي عربية فصحى طبعا، صحائف ذكرها الله في القرآن الكريم. إذا جاء الصانع ووجد في هذه الصحفة فتقا أو خرقا، فإنه يصلحها بخشبة يضعها في هذا المكان ويحكمها، فيقولون رب الصانع الصحفة بمعنى أصلحها. هذا هو معنى التربية في اللغة، وهو قال هنا تبليغ الشيء إلى كماله شيئا فشيئا. ولذلك نقول الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وربانا بنعمه. والله سبحانه وتعالى لا يذكر، وهذه قاعدة مضطردة، لا يذكر لفظ الرب في القرآن الكريم إلا وهو مقترن بالرحمة، فهو سبحانه وتعالى هنا عندما يقول رب العالمين في إشارة إلى رحمته بنا سبحانه وتعالى. هنا يقول الرب في الأصل بمعنى التربية، الرب ربه يربه ربا وتربية بمعنى أصلح. ثم وصف به للمبالغة كالصوم والعدل، يعني للمبالغة في اتصافه سبحانه وتعالى بهذه الصفة مع خلقه، وأنه هو الذي رباهم بنعمه، وهو الذي أكرمهم شيئا فشيئا. وهذا يجده كل واحد منا في نفسه أيها الأخوة، عندما يكون طفلا صغيرا لا يستطيع أن يعتمد على نفسه في شيء، وما يزال الله سبحانه وتعالى يربيه بنعمه وييسر له سبحانه وتعالى من يحفظه ومن يربيه ومن يحفظه ومن يعينه على نفسه حتى يكبر شيئا فشيئا، وحتى يصبح قادرا على الاستقلال بخدمة نفسه. وهذا شيء مشاهد، الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه رب العالمين. والعالمين هنا ذكر البيضاوي قال العالم اسم لما يعلم به كالخاتم والقالب، غلب فيما يعلم به الصانع تعالى، وهو كل ما سواه من الجواهر والأعراض. طبعا هذا التعبير الذي يعبر به البيضاوي هنا من تعبيرات أصحاب الكلام، الجوهر والعرض، والمقصود أن العالمين هنا كل ما سوى الله سبحانه وتعالى، بدليل قوله تعالى قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فكل ما سوى الله يطلق عليه عالم، فالجن عالم والإنس عالم وكل المخلوقات عوالم، والله سبحانه وتعالى رب هذه العوالم كلها. الحمد لله رب العالمين، رب العالمين أي رب كل ما سواه سبحانه وتعالى من المخلوقات. قال هنا ولا يطلق على غيره تعالى إلا مقيدا، لا يجوز أن تقول لفلان من الناس الرب هكذا، ولا يجوز أن تقول عن فلان من الناس رب هكذا، فإن هذا إذا أطلق لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت مثلا باسم الرب فهذا لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى، أحمدك يا رب لا يطلق إلا على الله سبحانه وتعالى. أما إذا قلت رب البيت، رب الإبل، رب المسجد ونحو ذلك من الأشياء المقيدة فإنها تصح، كما في قول عبد المطلب عندما غزاهم أبرهة فهرب هو وقومه وقام أبرهة فأسر إبل عبد المطلب، فلما جاء عبد المطلب لكي يفاوض أبرهة قال له أنا رب الإبل، فقال له سبحان الله كنت أظن أنك سوف تأتي تفاوضني في قومك، إذا بك تفاوضني عن إبلك، فقال أنا رب الإبل وللبيت رب يحمي. اشتهرت هذه الكلمة، فقوله أنا رب الإبل أي أنا صاحب الإبل. وكما قال الله سبحانه وتعالى ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعنا أيديهن، هذا كلام يوسف عليه الصلاة والسلام، ارجع إلى ربك يعني إلى سيدك. وكما في قوله أيضا يوسف عليه الصلاة والسلام عندما قال لصاحبه في السجن اذكرني عند ربك، يعني اذكرني عند الملك أو اذكرني عند سيدك. فإذا أطلقت الرب هنا مقيدة فإن يصح أن تطلق على البشر، رب المنزل، رب الدار ونحو ذلك. قال وإنما جمعه بقول العالمين هنا ليشمل ما تحته من الأجناس المختلفة، الحمد لله رب العالمين يدخل تحت عالم الجن وعالم الإنس وغيرها من المخلوقات، ولذلك عبر الله بالجمع هنا فقال رب العالمين. وغلب العقلاء منهم فجمعه بالياء والنون كسائر أوصافهم، يعني قال العالمين، قال لأنه يدخل فيه العقلاء وغير العقلاء ولذلك جمعه بالياء والنون. قال وقيل اسم، يعني العالمين، اسم وضع لذوي العلم من الملائكة والثقلين وتناوله لغيرهم على سبيل الاستتباع. يقول أن المقصود بالعالمين على هذا القول الملائكة والعقلاء من الناس، ويدخل من سواهم تبعا لا أصالة. يعني هذا أيضا قول من الأقوال. وقيل عني به الناس هاهنا، فإن كل واحد منهم عالم من حيث إنه يشتمل على نظائر ما في العالم الكبير من الجواهر والأعراض. يعني يقصد أن المقصود بالعالمين هنا فقط الناس، فقوله رب العالمين أي رب الناس. طيب لماذا يسمي الله سبحانه وتعالى كل واحد من الناس عالم؟ قال لأن الإنسان في الحقيقة هو في نفسه عالم مليء بالأسرار، وفيه كل ما في العالم الكبير، كما يقول أحد الشعراء الصوفية يصف الإنسان قال: وتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر، وكما قال الله سبحانه وتعالى: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. هذا توجيه منه لدلالة العالمين على الناس فقط، وأن المقصود بها الإنسان فقط، لأنه اشتمل على كل الأسرار التي اشتمل عليها الكون. نكتفي بهذا ونصلي ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.